بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في المرأة الصحاح ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت طهيرة. يقول أبو داود رحمه الله باب في المرأة الصحاح ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت طهيرة. ثم ذكر جملة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. كانت أولى هذه الروايات رواية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة حضر ذلك من الشهر، فإذا خلف ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم لتصلي. أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة التي كانت تصحات، فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. كذلك أيضا عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه، قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل، قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة قال فلتغتسل بمعنى. كذلك أيضا عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معنى حديث الليث، قال فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل. قال أيضا في رواية عن نافع بإسناد الليث ومعناه، قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة، قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلي، قال تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلي. قال أبو داود وسمى المرأة التي كانت الصحيحة حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش. يبقى المرأة التي كانت بتصحاد هي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. ثم ذكر رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما، قالت فرأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، قال انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر ابن ربيعة في آخرها. كذلك أيضا ذكر رواية عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال إن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. كذلك أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. قال أبو داود رواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيدت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيء من عروة شيء. وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة كانت تصطحات، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. كذلك أيضا قال وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع الصلاة أيام أقرائها. وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة قال المصطحات تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. قالت عائشة رضي الله عنها المصطحات تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. قال هذا صحيح موقوف على عائشة رضي الله عنها. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرأها. كذلك أيضا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيدت، فذكر مثل هذه الرواية. وكذلك هذا ورد عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصطحات تدع الصلاة أيام أقرأها ثم تغتسل وتصلي. قال المصطحات تدع الصلاة أيام أقرأها ثم تغتسل وتصلي. كذلك أيضا روى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس المصطحات تجلس أيام أقرائها. قال المصطحات تجلس أيام أقرائها. قال أيضا في عن أبي جعفر قال إن سودة استحيدت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. قال هذا ضعيف، إن سودة استحيدت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت. قال هذا ضعيف. طبعا الثابت أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها هي التي كانت تصطحى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أما سودة فقال هذا كلام ضعيف. وروى سعيد بن جبير عن علي بن عباس المصطحادة تجلس أيام قرئها. قال المصطحادة تجلس أيام قرئها. قال أبو داود هو قول الحسن وسعيد المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المصطحادة تدع الصلاة أيام أقرأها. المصطحادة تدع الصلاة أيام أقرأها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أصطحاد فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال فإذا أقبلت في رواية قال فإذا أقبلت الحيضة قال فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. هذه آخر روايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. قال في المرأة تصطحات، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. قلنا بالنسبة للأحكام المختصة بمسألة الاصطحاضة قلنا كلها مبناها على أمرين، على العادة والتمييز، على العادة والتمييز. وبالتالي النساء ينقسمن في ذلك إلى أربع صور. يبقى نقول إن هو حكم الاصطحاضة كلها مبني على أمرين، على مسألة العادة، طرح الرد المرأة دي إلى العادة ولا الرد المرأة دي إلى تمييز الدماء. وبالتالي نقول إن بيبقى فيه امرأة لها عادة وتمييز، وامرأة ليس لها عادة ولا تمييز. امرأة لها عادة ملاش تمييز، امرأة لها تمييز وملاش عادة. قلنا ده تقسيم النساء بالنسبة لمسألة الاصطحاضة. يبقى امرأة لها عادة وتمييز، امرأة ليس لها عادة ولا تمييز، العكس على طول. امرأة لها عادة ملاش تمييز، امرأة لها تمييز ملاش عادة. ويا ترى احنا هنرد المرأة دي إلى العادة ولا التمييز؟ يبقى نقول امرأة لها عادة وتمييز. يبقى إما أن العادة والتمييز يتفقا، نقول ان هي ايام اللي بتميز فيها الدماء متفقه مع العاده دي، ما فيهاش اشكاليه خالص. وممكن العاده تختلف عن التمييز، وممكن التمييز يختلف عن العاده. ده بالنسبه للمراه التي لها عاده وتمييز. نقول المرأة لها عادة ملاش تمييز وخلاص نحكم لها بالعادة، المرأة لها تمييز ملاش عادة نحكم لها بالتمييز. لكن الإشكال كله نقول في المرأة التي لها عادة وتمييز، يبقى البعض حيردها للعادة بغض النظر عن الدم، والبعض يردها للتمييز بغض النظر عن العادة. قلنا لو التمييز والعادة اتفق مفيهاش إشكال خلاص، نقوله مثلا عادة المرأة 5 أيام والمرأة تستطيع تمييز الدم فعلا وخمس أيام، عادة اتفقت مع التمييز فعلى ذلك ده مفيهاش إشكال. قلنا لو اختلفت بقى العادة عن التمييز، ممكن عادتها 7 أيام والدم اللي بيميز ده 5 أيام، يعني في الحالة دي طبعا نحكم لها بالعادة ولا نردها إلى التمييز، أو تكون العادة أقل من الدم اللي يميز. الدم اللي يميز ده نقوله بينزل 10 أيام والعادة بتكون مثلا 5 أيام و6 أيام، ترى نردها بقى للتمييز ولا العادة. المرة التي ليس لها عادة ولا تمييز، المرة التي ليس لها عادة ولا تمييز، إما أن هي هذه المرة ابتدأت كده مستحاضة، يبقى بداية نزول الدماء عليها نزلت مستحاضة ملاش عادة، والدم ممكن لا يميز كله بلون واحد، كل الدم اللي بينزل ده لون واحد. فإما هي المرأة ابتدأت كده مستحاضة أو امرأة كان لها عادة وبالتالي يعني نسيت العادة وما لهاش تمييز، أو كان لها تمييز وأصبح الدم كله نازل على صفة واحدة، يبقى يا ترى لما يكون امرأة ليس لها عادة ولا تمييز وهذه المرأة لها عادة وتمييز، قلنا يا ترى ردها إلى إيه، التمييز ولا العادة؟ لكن قلنا لو لها عادة ولاش تمييز خلاص ما فيش إشكال، لو لها تمييز ولاش عادة نقول ما فيش إشكال لأن هيحكم بهذا الأمر. فبروايات هذه الروايات التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رد المرأة إلى العادة، رد المرأة إلى العادة. قلنا العادة دي بتسمى عادة، الحيض يسمى عادة، قلنا على أساس المرأة بتعتاد نزول الدم في وقت ما، وقت معلوم بالنسبة للمرأة. فعادة المرأة نقول العادة دايما هي الفعل المتكررة، لك والله أنا عادتي كذا، أو العادات، إيه العادات؟ يبقى الأفعال المتكررة هي التي يطلق عليها عادة، نقول العادة يبقى هو دي فعلة متكررة. فلذلك يبقى هذه المرأة اعتادت نزول الدم في ذلك التوقيت، أصبحت عادة المرأة دي أن الدم بيأتيها 5 أيام أو 6 أو غير ذلك. عادة المرأة أن هو بينزل الدماء في بداية الشهر أو مثلا في يوم 10 من الشهر، يبقى دي عادة المرأة، وبالتالي بتختلف العادة من امرأة إلى أخرى. المرأة دي كان لها عادة وبالتالي العادة دي يبقى بينزل الدماء في فترة معينة من الزمن، في فترة الحيض، وطبعا متعلقة بها أحكام، لكن وجدت أن الدماء بينزل غالب الشهر، ففي الحالة دي نقول في جزء أساسا يبقى هو الحيض، والجزء الثاني هنعملها معاملة الطاهرات، لكن هيبقى لها صورة معينة بالنسبة للتطهر كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى كما تقول أم سلمة رضي الله عنها، قالت أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنزل منها الدماء في غالب الشهر، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في بعض الأحيان بتبقى في مسائل قد يستحي الإنسان من ذكرها، يعني تستحي، قلنا خاصة المرأة، يعني خاصة المرأة تستحي عرض هذا السؤال على المفتي لكي يفتيها في تلك المسألة، وبالتالي ممكن تكلف الزوجة أو تكلف من كان قريبا من ذلك أو تكلف الزوج أن يسأل ذلك المفتي. وقلنا ما فيش حرج أن المرأة تقوم بعرض المسألة على رجل أجنبي، ولكن مع أمن الفتنة جواز أن تقوم المرأة بعرض السؤال على المفتي ورجل أجنبي، لكن مع أمن الفتنة. وطبعا بينا قبل ذلك أن أم سليم رضي الله عنها كيف عرضت هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل احتلمت؟ قلنا سؤال طبعا تستحي المرأة من ذكره، ولكن كما بينت وقدمت هذه المقدمة قالت إن الله لا يستحي من الحق، على المرأة من غسل احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. قلنا الحكم ده ما تعلمنا هذا الحكم إلا من خلال طرح هذا السؤال عن أم سليم رضي الله عنها. وكذلك أيضا نجد أن عائشة رضي الله عنها كانت تترحم على نساء الأنصار، يرحم الله نساء الأنصار يمنعن الحياء من التعلم، يبقى هنا يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعن الحياء من التعلم، قلنا لأن الدين ما كان إلا سؤالا وجوابا، وبالتالي بيعرض الإنسان شيء بيسأل عنه. ولذلك نجد أن هذه المرأة لما نزلت منها الدماء يبقى وكلت الأمر إلى أم سلمة إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نتذكر أن علي رضي الله عنه كيف يعني جعل المقداد بن الأسود رضي الله عنه يسأل عن حكم المذي، وأنه كان رجلا مذاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاستحى من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته، لما كانت فاطمة رضي الله عنها. وبالتالي قلنا يا ترى حياء ده منعه من معرفة الإجابة؟ لا، إما أن نعرف الإجابة بنفسي أو أعرف هذه الإجابة عن طريق من نوكله بهذا السؤال. فقالت فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. قال فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على المرأة لما يأتيها أيام الحيض اللي تعلمه لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، فهنا الرد فيها إلى العادة، لتنظر عدة الأيام يبقى عادتها كانت كم يوم، لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، يبقى ترجع للعادة اللي هي كان بينزل فيها الدماء، كان بينزل كم يوم، وقلنا إمتى التوقيت بتاعه، يبقى هنا هتنكث قدر هذه الليالي والأيام اللي هي كانت اعتاد على حيضها، وبعد ذلك إذا مضت هذه الأيام قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك الشهر، فإذا خلفت ذلك انتهت الأيام ده هي، قال فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب، قال أي تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشي قطنا. يبقى نقول تشد على هذا المكان، قلنا تشد عليه خرقة بحيث تأمن عدم تقاطر الدماء، بحيث تأمن عدم تقاطر الدماء، قلنا على أساس أن هي بتبقى دماء غزيرة بتنزل من مرأة في هذا الحال، وبالتالي قلنا بتضع شيء عشان تأمن عدم تسرب الدماء وتلويث المكان بالدماء. قال ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي، يبقى دي هنا هتصلي على هذه الحالة، وقلنا دي أساسا تكون من أصحاب الأعذار، وكل أصحاب الأعذار يبقى أساسا بتقاس على هذه المسألة، يقولوا انفلات الريح سلس البول أي صورة من هذه الصور كلها بيقاس على هذه المسألة، دي المسألة الأصل في مسألة طهارة أصحاب الأعذار. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها إذا خلفت ذلك بعدة الأيام قال تغتسل، ما زالت الدماء نازلة، قلنا ده أساسا الطهارة المقدورة في حقها، يبقى دي الطهارة المقدورة في حقها. لما نيجي نقوله بقى إنسان بيتقاطر منه البول، ده سلس البول، ينفلت منه الريح، يبقى انفلات الريح، يبقى ده من أصحاب الأعذار، ماذا نقول له؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يتوضأ لكل صلاة. جبنا الحكم ده منين؟ من خلال هذه القصة، من خلال هذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إذا مضت مدة الحيض أن تغتسل ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة يبقى نقول إن هي تتطهر ثم تتوضأ وتصلي على حالها إلى الفرض التالي. قال احتج بهذا الحديث من قال، أو احتج بهذا الحديث من قال المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لا، وافق تمييزها العادة أو خالفت ذلك الأمر. الحديث ده احتج به من قال إن المرأة ترد للعادة بتاعتها، عادتها كم يوم بغض النظر عن الدماء بقى، إن كانت تميزها أو لا، إن كانت تمييزها أقل أكثر موافق للعادة قال ترد للعادة كأنها لا تنظر إلى لون الدماء، يبقى كأن كده من رد المرأة إلى العادة قال المرأة لا تنظر إلى لون الدماء، يبقى إن كانت حتى بتميز الدماء دماء الحيض نقول إن هي لا نظر ولا عبرة بذلك، لأن هذه الرواية ردت المرأة إلى عادتها، قال ترد لعادتها ميزت أم لا، وافق التمييز العادة أو خالف العادة. قال الإمام الخطابي رحمه الله كذا حكم المرأة كلها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة، يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، قبل ما يأتيها العلة دهيت أو ذلك المرض. لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة، أيام الصحة يعني عدم وجود ذلك المرض، قلنا ده يعتبر علة أو مرض، قال هذا عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجد من رجدات الشيطان، ثم تصطحات قبل حدوث العلة، ثم تصطحات فتوريق الدماء السبيلية السهلان. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيل قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة. يبقى نقول حكم الحيض يرفع إزاي؟ بالاغتسال. يبقى نقول المرأة دي يبقى كانت العادة عندها أن الدماء بتنزل خمسة أيام، يبقى بعد مضي خمس أيام تغتسل. نقول الدماء ما زالت يعني نازلة بالضبط كده، زي قلنا صاحب الأعذار صاحب العذر كده يتوضأ لكل صلاة مع استدامة العذر معاه. هنا نفس القضية، الفاصل ما بين الدماء ده هي يبقى الاغتسال. يبقى قبل الاغتسال كانت حائض لها الأحكام المتعلقة بالحيض، بعد الاغتسال أصبحت حكمها حكم إيه؟ الطاهرات. يبقى نقول بالغسل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني دي الطهارة المقدورة في حق تلك المرأة، هذه الطهارة المقدورة في حق المرأة على تلك الحالة. قال في استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة، حكمها حكم الطواهر في وجوب الصلاة والصوم عليها وجواز الطواف إذا حجت وغشان الزوج إياها، إلا أنها إذا رأت أن تصلي توضأت لكل صلاة لأن طهارتها ضرورة، فلا يجوز أن تصلي صلاتي فرض كالمتيمم. يبقى نقول أن هي بعد ما تغتسل بعد ما مضت المدة هي بتغتسل، يبقى هنا اغتسلت يرفع بها حكم الحيض. هو الحيض نقول الدماء لسه ما زالت مستمرة لكن هيرفع عند ذلك حكم الحيض، فانتقلت انها من حيض اما الان فداء الصحاضة، هذه دماء فاسدة حكمها حكم ايه؟ سلس البول وانفلات الريح. نعملها ازاي؟ هنعملها معاملة يعني سلس البول وانفلات الريح. يبقى عند ذلك ان دخل وقت الصلاة يبقى نقول ان هي هتتطهر ثم تتوضأ وضوء للصلاة وتصلي على حالها إلى الفرض التالي. ولذلك قال حكمها حكم الطواهر في وجوب الصلاة والصوم عليها وجواز الطواف إذا غشان الزوج إياها، يبقى الزوج يخشى على ذلك نعم إن لم يأنف طبعا من نزول الدماء. نقول حكمها حكم الطاهرات وبالتالي يبقى هي حلال لزوجها وحلت بالوطئ بالاغتسال، حلت بالوطئ لزوجها بالاغتسال. قلنا لأن الرجل لا يستطيع أن يصيب امرأته بعد رفع الدماء دماء الحيض إلا بعد الاغتسال، فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله كما بينا قبل ذلك. فيبقى بعد ما اغتسلت نقول الدماء ما زالت نازلة لكن اختلف الحكم الآن، الدماء قبل الاغتسال لكن الدماء حيض، أما الآن فهذه دماء فاسدة دماء فاسدة. يبقى الزوج له أن يطأ المرأة في تلك الحالة طالما اغتسلت. قال أنها إلا أنها إذا أرادت أن تصلي توضأت لكل صلاة، لأن طهارة المرأة في الحالة دي يطلق عليها طهارة الضرورة، الطهارة بتاعتنا دي يطلق عليها عند العلماء طهارة الرفاهية. يبقى نقول لك والله طهارته طهارة الرفاهية، أما الآن دي طهارة ضرورة، يعني نقول لأن هو الحدث ما زال مستمرا لكن دي طهارة الضرورة، ده المقدور في حقها هذا هو المقدور، فنقول عليها دي طهارة ضرورة. نقول والله سلس البول، يبقى اللي عنده سلس البول يبقى نقول والله بعد ما يدخل وقت الصلاة بيتوضأ، وضوء ده اسمه بردك طهارة ضرورة، قلنا لأن هو الحدث ما زال مستمرا، حدث لم ينقطع، ده من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه، والحدث ده يوجب الوضوء ولكن مستمر، كأنه في حق هذا الإنسان عاجز عن رفعه، وطبعا الواجب ده بيسقط بالعجز وعدم المقدرة، الواجب دايما بيسقط بالعجز وعدم المقدرة. يبقى لما نيجي نقرأ كده في شروط الوضوء نقول انقطاع ما يوجبه، يبقى ده في حق الإنسان غير المعلول، لكن الإنسان اللي بيه علة يبقى نقول ان هو في حق كأنه يرفع ذلك الأمر لأنه عاجز عن رفعه، فدايما الواجب بيسقط بالعجز وعدم المقدرة، وده من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة. فلذلك قال ان هي تتوضأ لكل صلاة، طهارتها طهارة ضرورة، ان الطهارة بتاعتنا دي اسمها طهارة رفاهية، سمي العلماء طهارة رفاهية. يبقى فعلى ذلك قال فلا يجوز ان تصلي صلاتي فرض كالمتيمم، وبيتكلم هنا على مسألة التيمم، هل يا ترى التيمم ده لما نأتي للتيمم نتكلم، هي طبعا هنا المسألة قال ان دي طهارة ضرورة، معناها ان هي وكأن هذا الوضوء بتاعها هينتقد لما يأتي الفرض الثاني، قال زي المتيمم زي المتيمم، متيمم برضك طهارته طهارة ضرورة، يعني بعض العلماء نظر ان طهارة المتيمم ده طهارة ضرورة، وبالتالي يصلي او يتيمم ويظل متيمم ويصلي ما شاء له أن يصلي من النوافل بعد الفريضة، قلنا حتى الفريضة التالية كل فريضة يصليها بتيمم. لما نيجي للتيمم بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم هل التيمم ده لاستباحة الصلاة ولا أساسا لرفع الحدث؟ الطهارة هنا بتاعت المرأة دي يقال عنها طهارة لاستباحة الصلاة مش لرفع الحدث. رفع الحدث ده يبقى نقوله إنسان فقد الوضوء بيتوضى، يبقى نقول بيرفع الحدث وبالتالي يستطيع أن يصلي بالصلاة بالوضوء ده إيه؟ يعني أكثر من صلاة طالما كان محافظا على الوضوء. لكن ده في الحالة دي الوضوء بتاعه لاستباحة الصلاة، لاستباحة من رفع حدث، ده الحدث مستمر معاه، فعلى ذلك يبقى نقول ده لاستباحة الصلاة. هنا نفس المسألة، وقال المتيمم نفس الحالة. هنعرف الكلام ده بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم عن التيمم، هل التيمم بيرفع به الحدث ولا هو لاستباحة الصلاة؟ لو لاستباحة الصلاة يبقى هي طارئ ضرورة، لو كان يرفع به الحدث يبقى حاله حال الوضوء لأنه يقوم مقام الوضوء، يبقى ده هيبقى يرفع به الحدث. لو قلنا يرفع الحدث يبقى جاز ان احنا نصلي كما نصلي بالوضوء، يعني زي ما اتناش بأي ناقض من نواقض الوضوء فبنصلي أكثر من فريضة. إن نفس التيمم نعمله بهذه المعاملة لو قلنا أن التيمم يرفع به الحدث. لو قلنا التيمم ده لاستباحة الصلاة يبقى نقول دي طارئ ضرورة، يبقى كل فرض يحتاج فيها أن يتيمم، كل فرض بيحتاج فيها أن يتيمم. هنتكلم من الكلام ده بإذن الله سبحانه وتعالى لما نذكره في مسألة التيمم، لكن الواضح من كلام الشارح أنه بيعتبر أن التيمم أيضا طارئ ضرورة أي لاستباحة الصلاة. والفرق بين الأمرين هو الاستباحة الصلاة يبقى مش يرفع بها الحدث نتيجة وجود الحدث، فدي طهارة ضرورة كما يسميها العلماء. قال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل. أخذ منها العلماء قالوا دليل على أن الحائض ليس الغسل عليها واجبا على الفور بعد انقطاع الحيض حتى جاءت وقت الصلاة، يبقى قالوا أخذ ذلك الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن امرأة كانت تراق الدم فذكر معناه، قال فإذا خلفت ذلك يبقى مضت عدة الأيام وحضرت الصلاة قال فلتغتسل. وكذلك أيضا في الرواية الثانية فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل. قال دليل أن الحائض ليس الغسل عليها واجبا على الفور بعد انقطاع الحيض حتى جاءت وقت الصلاة، يبقى نقول والله إحنا بينا قبل ذلك يعني في غسل الجنابة متى يجب وجوبا، قلنا لما يجي وقت الصلاة، واستحبابا على الفور الوضوء كذلك. حيض المرأة بقى لما تحيض المرأة متى تغتسل؟ هل بتغتسل على الفور ولا أيضا بتغتسل وجوبا عند حضور الصلاة؟ فقال هنا هذا فيها دليل فإذا خلفت ذلك وحضر الصلاة فلتغتسل، فأخذوا منها دليل أن الحائض ليس الغسل عليها واجبا على الفور بعد انقطاع الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحضر الصلاة فلتغتسل. لكن نقول أن الحيض أساسا متعلق بحق آخر هو حق الزوج، وحق الزوج أيضا لا يؤخر، وبالتالي نقول أن المرأة لو انقطعت الدماء وجوبا تغتسل لحق الزوج. لكن الكلام ده يعني الخرج للصلاة، هي مرأة تسأل عن الصلاة تصلي، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم انها تترك الصلاه قدر ذلك من الشهر تتركه، وبالتالي لو مضت الايام قال تغتسل اذا حضر الصلاه، يبقى نقول ان غسل من الحيض للمراه اساسا للصلاه يجب عند حضور وقت الصلاه. لكن نقول لو كان المراه متعلق بها حق الزوج، حق الزوج لا يؤجل، هذا حق للزوج، قلنا لان الزوج لا يستطيع ان يطهر المراه بعد رفع الدماء الا لما تغتسل، فهذا حق الزوج مش متعلق بوقت الصلاه. يبقى الكلام ده لو احنا علقنا الامر يبقى حيض المرأة متى تغتسل المرأة وجوبا؟ نقول اذا حضرت الصلاة. الكلام ده لو مش علق بها حق زوج، لكن لو كان حق الزوج معلوم ان المرأة لما بتغتسل يعني نقول هذه امرأة كتابية تزوج رجل بامرأة كتابية، قلنا لو حاضت المرأة ورفعت الحيضة لا يجوز ان يطأ المرأة الا بعد الاغتسال، فالغسل ده يرفع به المانع، يبقى نقول هذا بالغسل تحل المرأة لزوجها، يبقى بغسل من الحيض كده بتحل المرأة لزوجها بالإضافة أن هي بترفع به الحدث، بترفع به. نقوله طب المرأة الكتابية هي مش هيرفع بها حدث، ولكن هو عشان تحل لزوجها فبتغتسل، فحق الزوج لا يؤخر إن كان وجوبا لوقت الصلاة. لكن نقول لا، المرأة الحائض متى رفعت الحيض تغتسل، لا حق الزوج عليها وده حق واجب أساسا، المرأة لا تحل زوجها إلا بعد الاغتسال. لكن هو علق المسألة بناء على يعني هذا اللفظ، ولكن قلنا اللفظة دي خرجت إجابة للسؤال، المرأة بتسأل كده فأدع الصلاة، فبين لها أن هي تغتسل يعني بعد مرور الأيام تغتسل إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة. فيبقى ده دليل على قلنا لأن ده خرج جواب على السؤال، جواب على السؤال، لكن لا تقيد به المسألة، لا تقيد به المسألة. نقول لا ده المسألة لأن في حق وطئ الزوج لامرأته، وهذا الحق طبعا قلنا يعني لا يؤجل، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة لا تصوم صوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه، قلنا لأن حق الزوج مقدم على ذلك، يبقى حق الزوج مقدم على هذا الأمر. يبقى امرأة كده أراد أن تصوم صوم النافلة بتستأذن الزوج، نعم تستأذنه، قلنا إلا أن كان غائبا عنها، لكن لو كان حاضر يبقى تستأذن الزوج، لأن هناك حق واجب. يبقى هذا الوطء ده هذا حق واجب للزوج على للمرأة، يبقى هذا حق إيه؟ واجب للزوج، فالمرأة تبذل ذلك الأمر. فما نقول والله ما تمنعوش الحق الواجب عن طريق فعل المسنون، ولكن كما يقول العلماء أن السنة تقطع للواجب، السنة دايما. يبقى لو تعارض كده أمران واجب وسنة ومسنون يبقى نقدم ذلك الواجب. وطبعا قصة جريج كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعبد في صومعته وكان يصلي، فمرت أمه فقالت يا جريج، قال اللهم ربي وصلاتي، فاختار الصلاة حتى إذا كانت الثالثة قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، فقال ودعت عليه يفتتن لفتتن كما قال النبي أن يفتتن لفتتن، قال ودعت عليه يفتتن لفتتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بواب العلماء جواز قطع المسنون من أجل الواجب، يبقى قال إن هي كان وجوبا يبقى يجيب الأم، لأن طاعة الوالدين واجبة ودي فعلة مسنونة، هذه فعلة مسنونة، فالسنة تقطع من أجل الواجب. يبقى لذلك نقول إن لو امرأة صامت صوم نافلة وأراد الزوج أن يغشاها، يبقى في الحالة دي ممكن يقطع ذلك الأمر، يقطع هذا الأمر، قلنا لأن حق واجب والواجب يقدم على المسنون. حتى تكلم العلماء عن يعني قضاء المرأة للصوم، يعني قضاء المرأة للصوم، قلنا طبعا قضاء ده إيه، واجب ولا مسنون؟ واجب. لكن لما نقول يتعارض بقى الواجبان يبقى يقدم آكد الواجبين، لما يتعارض أمر من الأمور كده يقدم آكد الواجبين، يبقى فيه كده نقول ده واجب وواجب لكن فيه تعارض ما بينهم، يبقى في الحالة دي مش هنقدر نجمع ما بينهم، يبقى يقدم آكد الواجبين. فلذلك البعض قال لو صامت المرأة قضاء رمضان والوقت ما زال واسع متسع، قلنا بتقضي رمضان لغاية فين؟ ولغاية رمضان التالي، لغاية نقول نهايتها في شعبان، فنقول الوقت متسع ما دخش الوقت عليها، ولكن الوقت ما زال متسع، فحق الزوج يكون على الفور. أما الواجب ده واجب مضيق وده واجب موسع، فيقدم الواجب المضيق إذا كان هناك تعارض بين الواجبين. يبقى حتى قال بعض العلماء إن لو صامت المرأة صوم الواجب ككفارة مثلا أو كان عليها صوم رمضان والوقت بالنسبة لها وقت موسع، لكن حق الزوج لو دعا المرأة إلى فراشها إلى فراشه يبقى على ذلك تلبي. يبقى بعض العلماء قالوا تلبي، قال لأن هنا في تعارض بين الواجبين يقدم آكد الواجبين. قلنا دي كلها قواعد أساسا بيذكرها العلماء. قلنا في بعض الأحيان البعض بيسأل كده، عنده والده مثلا مريض وأراد الدخول للخلاء ولم يكن إلا هو حتى يدخل الوالد إلى الخلاء، قلنا لا يقوى على أنه يعني يذهب إلى بنفسه وأقيم صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجب على الرجال، ولكن الآن هو دلوقتي ما بين أمرين، يترك والده قلنا وينزل لصلاة الجماعة ولا يعني يستند عليه الولد حتى يعني يدخله إلى الخلاء، ده واجب، هو واجب من الواجبات، فأكد الواجبين يقدم. مسألة بسيطة، قلنا الفقه ده ما فيهوش تعنت، ده الفقه فيه مرونة أساسا، يعني فيه مرونة ما فيهوش تعنت أبدا، لكن دايما بنجد يقول لك لا صلاة الجماعة ما سيبهاش دي صلاة، يعني ايه صلاة؟ نقول شفنا قصة جريج اهو، يعني كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ان هو كان لابد ان يجيب نداء الام ويقطع الصلاة، يقطع الصلاة، مع ان احنا ممكن الامر لما نقيسه كده ازاي اقطع الصلاة، دي نافلة ودي فريضة، هنا اكد الواجبين يقدم. قلنا طبعا لو ترك يعني الوالد بهذه الصورة قلنا لا تخلى على نفسه، وبالتالي في اذى معنوي شديد جدا، فعلى ذلك يبقى يستند عليه حتى يذهب به إلى الخلاء. وقلنا يبقى ده عذر من الأعذار اللي بتترك به الجماعة، عذر من الأعذار بتترك به الجماعة، قلنا لأن في أعلام في أعمال لا نستطيع أن نقوم باستئنافها، لكن هذا عمل نقول فيه سعة، نقول يعني إنسان كده معاه ماء للوضوء، ماء للوضوء يتوضأ به، ونقول كلب عطشان وليس بكلب عقور، قلنا والله لو قدمنا له ذلك الماء لم نجد ماء نتوضا به، نقول في بدل الماء بالنسبه للوضوء ان انا اتيمم، يبقى في بدل. اقول لك ازاي ده انا معايا ماء اهو والكلب ده خلاص هنعمل له ايه، انا اتوضا بهذا الماء؟ نقول لا، ده الامر في سعه، في بدل الماء في الطهاره بنستعمل التيمم، وبالتالي يبذل هذا الماء للكلب. قلنا هذا كلب عقور اهو، ولكن نبذل ذلك هذا كلب ليس بعقور، فعلى ذلك نبذل ذلك الى الكلب، هنبذل هذا الى الكلب، وعند ذلك يتيمم بدلا من الوضوء. قال في دليل على ان الحائض ليس الغسل عليها واجبا على الفور وعلى انقطاع الحيض حتى جاءت وقت الصلاه، قلنا لكن المساله خرجت ان هي اجابه على سؤال، ان هي فادع الصلاه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تغتسل اذا حضرت الصلاه، فاذا خلفت هذه الايام تركت ايام الحيض وراها عند ذلك تغتسل فيما سوى ذلك، أي فيما سوى أيام الحيض وبعد انقطاعه. قال وتستسفر، أي لتستعمل طيبا تزيل به هذا الشيء الكريه عنها. وطبعا هنا يعني أمر مسنون ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة يجوز يعني أن تتتبع أثر الدماء بقطنة ممسكة، قطنة فيها طيب، تتتبع أثر الدماء أن حتى لا يصدر منها الرائحة الكريهة. يبقى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تتتبع اثر الدماء بقطنه ممسكه، قطنه فيها مسك او فيها طيب تتبع اثر يعني الدماء، قلنا يعني بتمسح ذلك الموضع بهذه القطنه اللي بها الطيب، قلنا عشان تزيل الرائحه الكريهه، مش عشان يصدر منها الرائحه، لكن لا دي حتزال من خلالها الرائحه الكريهه. ولذلك معلوم من المراه لما بتعتد عده الوفاه ممنوع ان تمس الطيب، يبقى ممنوع للمرأة أن تمس الطيب، لكن أجاز لها العلماء أن تتتبع أثر الدم بالقطنة الممسكة، لأن ده أساس الغرض ليس التطيب، الغرض إزالة الرائحة الكريهة، إزالة الرائحة الكريهة، لكن ما نقصش بقى على كده والله بيصدر بنا عرق يبقى تتطيب عشان تزيل الرائحة، لا، ده أساسا جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش قياسات، يعني ما فيهاش قياسات، لكن المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة بتستعمل هذه القطنة الممسكة عشان تزيل أثر الرائحة الكريهة المنبعثة من هذا المكان كنتيجة وجود الدماء، لكن لا يتعدى الأمر. يبقى لو قلنا المرأة في حال العدة، عدة المرأة التي توفي عنها الزوج، ممنوع طبعا هنا أن تتزين بأي نوع من أنواع الزينة، وممنوع أن تمس الطيب، لكن هذا يعني حكمه ليس كحكم التطيب، ده كل المسألة ان هو بتزيل به الرائحة الكريهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا يختص بهذا الموضع دون سواه، ما نقدرش نعدي الحكم بقى، ولكن نقول هذا يختص بهذه الصورة. نزي بالضبط كده الطفل الرضيع الذي لم يطعم الطعام، يبقى الذي لم يطعم الطعام، لكن في طعام قلنا بياخده كدواء، يبقى كدواء كده نقول هذا طفل أصيب بمرض فنعت له الطبيب مثلا العسل، يبقى في الحالة دي يقول العسل ده مش طعام ولكن ده دواء، فهو ما زال حكمه حكم الطفل الذي لم يطعم الطعام، غير لما يكون الطفل ده أساسا يعني قلنا والله بنطعمه عسل يبقى ده طعام، يعني بنطعمه عسل يبقى ده طعام، لكن نقول والله ده دواء الطبيب وصف له أو نعت العسل يبقى ده دواء بالنسبة له، وبالتالي هذا ليس حكمه حكم الطفل الذي طعم الطعام، ما زال على أصل الحكم في التحنيك بنحنكه، يبقى هنا في الحالة دي يقول ده طعام دخل إلى جوفه، لا، يبقى ما استعمل فيه عن طريق السنة يبقى لا يعد كالطعام، يبقى مسألة التحنيك أو ذلك العسل كدواء نقول لا هذا دواء وليس طعام، يبقى فرق ما بين الأمرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن نقرأ القرآن حال السجود، لكن في حال السجود أقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ده دعاء ما بقولوش كتلاوة، ممنوع التلاوة، لكن لما أقوله إن هو ده دعاء ففرق ما بين الأمرين، قلنا على الرغم إنها آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لم نقصد بها إيه؟ التلاوة، لم نقصد بها التلاوة، وذكرنا في حال يعني البعض لما قال إن الجنب لا يقرأ القرآن، لكن نقول الجنب يركب الدب ماذا يقول؟ يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون، والنبي يقولها كايه؟ كدعاء، ما يقولهاش كآية في كتاب الله، هي آية في كتاب الله، لكن لم يذكرها تلاوة، ولكن بيذكرها كدعاء، ففرق ما بين الأمور، يبقى النية هي بتميز بين الأمرين، تميز بين الأمرين، فقال على ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتستسفر بثوب وتصلي. قال إن هو قيل إن معناه إن هي بتستعمل هذا الطيب لتزيل من خلاله هذا الشيء الكريه عنها. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة، أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحيض. أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، يعني مش هي زوجة النبي، أم حبيبة أخت زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش رضي الله عنها هي التي كانت تستحاض، يعني زينب أنا أخطأت لما قلت أم حبيبة بنت جحش زوج النبي، لا أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش أخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش هي التي كانت تستحاض. قلنا لأن يعني كل أولاد بنت يعني كل أولاد أو أخوات زينب رضي الله عنها كانت حمنة كانت تستحاض، وكذلك أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض، وزينب بنت جحش رضي الله عنها رضاها كانت تستحاض، فإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتصطحاب. فتقول عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما، يبقى المركن بتاعها ملآن دم اللي هو الشيء اللي بتغسل فيه الثياب. قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، يبقى تنكثي قدر اللي هي كانت بتأثيرك فيها الحيضة ثم تغتسلي، ثم تغتسل بعد ذلك قلنا حتى ترفع حكم الحيض وأصبحت مستحاضة، قلنا دي طبعا دماء كلها فاسدة بعد الاغتسال. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلي، قال بمعنى تحبسك حيضتك، قالت اترك الصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيرها قدر أيام حيضتك التي كنت تتركينها فيها قبل حدوث هذه العلة، وانتظري الطهارة ثم اغتسلي بعد انقضاء تلك المدة. طبعا هنا الحيض بتترك به الصلاة والصوم، لكن بينا أن الراجح من كلام أهل العلم جواز قراءة الحائض للقرآن ولكن بغير مس المصحف، مس المصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فالحائض يجوز أن تقرأ بالنظر إلى المصحف بلا مساس للمصحف أو من حفظها تقرأ القرآن على القول الراجح من كلام أهل العلم، لكن طبعا لا يجوز أن تصلي ولا تصوم، فالحائض بتدع الصلاة والصيام ولكن تقضي الصوم بعد رفع الحيضة ولا تقضي الصلاة كما بينا من كلام عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدماء الذي ينزل بعض الحيض هذا عرق، إنما ذلك عرق كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق فانفجر الدم وليس دم الحيض الذي يقذف الرحم لميقات معلوم، يبقى قال إن الدماء اللي بتنزل دي في الصحادة هي في الحقيقة يعني قال هذا عرق، قلنا زي نسف نزيف، قلنا زي الرعاف كده لما بينزل من أنف الإنسان، يبقى ده دماء، يبقى دماء بتنزل. وأيضا قال إن ده النزيف ده هو غير دماء الحيض، دماء الحيض ده ليه حكم كما بين إن ده بيجري هذه الدماء بيقذفه الرحم لميقات معلوم، فيجري مجرى سائل الأسفل والفضول التي استغنى عنها الطبيعة فتقذفه عن البدن، فتجد النفس راحا لمفارقته. فقال إنما ذلك عرق، يعني ده دماء أساسا مش هي دماء الحيض، مش هي دماء الحيض، لكن دي زي نقول عروق كده، يعني شرايين انفجرت، زي نقول والله النفس ده عبارة عن إيه، شرايين كده انفجرت فنزلت هذه الدماء، يبقى ضعيفة فنقول إنها انفجرت فنزلت الدماء، فده نسف، يبقى النسف ده غير أساسا مع إنه بيجري كله من مجرى واحد، يعني كل ده بيخرج من مجرى الولد، ولكن مع ذلك هذا دماء الحيض اعتادت المرة على نزيها في ذلك التوقيت، والدماء الأخرى هذه دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أن دم الاستحاضة ودم الحيض يخرجان من محل واحد، لكن دم الحيض هو مطابق لعادة النساء التي جبلنا عليها، ودم الاستحاضة يجري على خلاف عادة المرأة لفساد أوعية الدم الرطوبة الحاصلة فيها، ما عبر هذا بتصدع العروق، لما نقول كده كأنها شرايين قلنا انفجرت ضعيفة انفجرت فنزلت منها الدماء، أدي النسف هو كله، فده النسف، يبقى غير أساسا دم الحيض، قلنا دم الحيض ده قلنا طبيعة أن الرحم بيقوم بقذف هذا الدماء، ودي دماء طبعا فاسدة في غالب الأحوال بيكون لها رائحة وسماكة معينة مختلفة عن باقي الدماء. قال الخطابي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال رد بالقرء هنا الحيض، وحقيقة القرء الوقت الذي يعود فيه الحيض أو الطهر، لذلك قيل الطهر قرء وقيل الحيض قرء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى القرء ده إيه هو؟ الطهر ولا الحيض؟ البعض فسره بالطهر والبعض فسره بالحيض، وطبعا هنا في تباين ما بين الأمرين. قلنا يعني احنا نقول له ما الطهر زي الحيض، يقول لك لا ده في أحكام متعلقة بيها، أحكام الطلاق دي متعلقة. يبقى نقول والله إن المرأة بعدة المرأة المطلقة التي كانت تحيض ثلاث قروء، ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ قلنا ده في فرق زمني ما بين الأمرين، فرق زمني، وبالتالي ده أساسا يبقى مدة بتمكثها المرأة في حال اللي هي فترة العدة. جاز للزوج أن يراجع المرأة في هذه الفترة إن كانت طلقة رجعية، يبقى في الحالة دي لازم نعرف التوقيت إمتى بتنتهي العدة. قلنا دي أحكام متعلقة، بتنتهي يا ترى بالطهر ولا بتنتهي ببداية نزول الدماء؟ يبقى دي نقول الفرق ما بين الأمرين، فنجد الفرق ده يعمل توقيت، توقيت زمني. وبالتالي يبقى إن حكمنا إن هي طهر لها معنى، حكمنا إن هي أساسا حيض يبقى لها معنى. يبقى دي نقول أن دي بتفرق في التوقيت، وبالتالي أحكام متعلقة بذلك الأمر. قلنا أحكام نكاح وغير ذلك، قلنا امرأة طلقت الطلقة الثالثة وكانت ممن يحيض، يبقى في الحالة دي نحسب لها الحيض ثلاثة قروء كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يتحسب بالطهر ولا بالحيض؟ لما يجي أول ما تنزل الدماء الحيضة الثالثة كده ولا بعدما تطهر من هذه الحيضة؟ كل دي أحكام متعلقة بها، ففي فترة زمنية. وبالتالي بل قلنا الطهر القرء ده الطهر أو الحيض، قلنا بناء على الاختلاف، لأنه دي لفظة مشتركة تصلح للطهر وتصلح للحيض، فدي لفظة مشتركة، وبعض العلماء قالوا الطهر وبعض العلماء قالوا الحيض. فلذلك قال الخطابي يريد بالقرء هنا الحيض، قال إذا مر قرؤك فتطهري، إذا مر كده القرء بتاعك يبقى مضت فترة الحيض، يبقى قال المقصود بها هنا الحيض. وحقيقة القرء الوقت الذي يعود فيه الحيض أو الطهر، ولذلك قيل للطهر القرء وقيل للحيض قرء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، من الحيضة دي لغاية الحيضة الثانية، لغاية الحيضة الثانية تصلي. صلي إزاي؟ تتوضأ لكل صلاة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا كما يقول عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، يبقى تكف نفسها عن فعل ما تفعله الطاهرة، يبقى تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. يبقى نقول أن هي الآن هي حائض، يبقى في الحالة دي يبقى تتذكر الأحكام المتعلقة بالحيض، ممنوع وطئ الزوج لها في ذلك المحل، ولكن لا أن يستمتع بباقي البدن، كما بينا أن الرجل يستمتع بامرأة الحائض فيما عدا الجماع أو النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ممنوع الصيام، ممنوع الصلاة، ممنوع وكذا، يبقى فيه قلنا جملة من المحظورات أحكام متعلقة بالحيض. يبقى لما تأتي الحيضة يبقى يطبق عليها ذلك، كانت تكف نفسها عن فعل ما تفعله الطاهرة، كانت تعقد قبل ذلك الداء، ثم تغتسل بعد انقضاء تلك المدة التي عدتها للحيض. ففي دليل لمن ذهب إلى أن اعتبر العادة للتمييز، قال فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، يبقى الأيام اللي كانت بتقعدها فردوها كده للعادة، يبقى ردها للعادة. وطبعا هنا قال استدلوا بهذه الرواية أن اعتبر العادة لا للتمييز، لكن ممكن أساسا مش نقول والله أيضا الرواية تحمل أنه ممكن للتمييز أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، اعتادت على قعودها، اعتادت لأنها كانت تميز أو كان لها أيام محددة، كل ده يعني كلام مطلق، ما نقدرش نقول والله إن هنا أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل، لو أمرها أن ردها إلى العادة، العادة بتاعتها بإيه؟ إما بالأيام وإما بالتمييز، يبقى الكلام أوسع من كده، أعم وأشمل من كده، مش المقصد فيها رد المرأة للعادة، لا، أو ردها للعادة التي اعتادت عليها في حيضات، اعتادت إزاي؟ بالأيام ولا بلون الدم؟ يبقى نقول الأمر أوسع وأعم، مش مقصور الأمر ده أو الدليل ده إن ده دليل على الرد للأيام وليس للتمييز، نقول لا ده ردها للعادة بتاعتها، يعني عادتك إيه؟ بتعرف الدم ولا لك أيام محددة؟ نقول كده، فنقول إن اللفظ يعني أشمل من هذا الأمر. فرد المرأة إلى عادتها، عادتها بتميزها بالأيام ولا ولا بالدماء؟ يقول يبقى هو رد المرأة إلى الأيام التي كانت تقعد فيها، تقعدها عن طريق قلنا التمييز أو العادة، يبقى ده أمر أوسع من كده. وده هنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا التمييز، قالوا بناء أيضا على روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن أم حبيبة بنت جحش الصحيدة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة يعني المستحاضة أن تترك الصلاة قدر أقرائها، قدر الفطرة التي كانت تحيض فيها. قال حصل الكلام أن جملة تدع الصلاة أيام أقرائها ليست محفوظة في راديو الزهري، ونذكر أحد من حفاظ أصحاب الزهري غير ابن عيينة وهو من فيه، والمحفوظ في راديو الزهري إنما قوله فأمر أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ومعنى الجملتين واحد. يعني هو هنا قال إن ابن عيينة رحمه الله يعني واهم في ذلك الأمر، فقال ما فيش أساسا الجملة تدع الصلاة أيام أقرائها ليست محفوظة في راديو الزهري، قال إن محفوظ أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ومعنى الجملتين واحد. لكن المحدثين معظم قصدهم إلى ضبط الألفاظ المروية بعينها، فرواها كما سمعوا، واختار رواية بعض الحفاظ في بعض ميزوها وبينوها. يبقى ده أساسا قلنا عنها مش هتختلف في الحكم، يعني مش هتختلف في الحكم، لكن مقصدهم الأمانة العلمية. هذا هو الكلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الكلام الثابت، ده مقصدهم. ومع أن الكلام معناه كل واحد والحكم واحد لا يختلف، لكن قال إن هو مقصد المحدثين معظم القصد يدعم إلى ضبط الألفاظ المروية بعينها. يبقى طالما إن إحنا نأتي بالألفاظ مش بالمعاني، يبقى نأتي باللفظ الذي ورد، قلنا بضبط وعلى أساسه هو ده اللفظ إيه الذي ورد، ولم يرد اللفظ الأول عن الزهري كما قال. لكن قلنا في كل الأحوال إن المعنى واحد. كل العلماء قالوا إن المستعاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، فعلماء قليلين بما ترجم به مؤلف في الباب بقوله من قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت طحين، فعند أولئك ترجع المستحاضة العادة المعروفة إن كان لها عادة، والله أعلم. ثم حيذكر بعد ذلك آخر هذه الروايات، الرواية التي ذكرت عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أصطحات فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ وده قلنا ده الحال المقروء من حال الصحابة رضي الله عنه، ما كانش بياخد القرار من رأيه، ولكن ما كانش ياخد أبدا قرار من رأيه، ولكن نجد إن السؤال دايما كانوا يقدمون السؤال قبل التقدم لفعل أو ترك، يا ترى نترك أو نفعل، كان ده حال الصحابة، وده الحال المستقرأ من حال الصحابة رضي الله عنه، إن هو لو طرى عليه شيء كان يسأل قبل أخذ القرار، ما ياخدش الحكم أبدا، ولكن كان يسأل. فهذه فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة اصطحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. طبعا هنا مقصده من ذكر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، يبقى معنى الرواية كده لو أخذناها بالظاهر كأنه يأمرها بغسل الموضع ده فقط ثم صلي، فاغسلي عنك الدم، يبقى غسل الدم قلنا والله من المحل من الموضع، وكأن الطهارة يبقى هتعلق بغسل هذا المحل، لا، لكن هو فاغسلي عنك الدم ولم يذكر فيها الاغتسال، ولكن ذكر غسل الدم، غسل الدم. نقول لكن باقي الروايات بينت أن تغتسل، يبقى معنى الكلام أنها تتطهر تزيل الأثر وتتطهر، لأن طبعا تزيل عنها النجاسة، قلنا دماء نجسة، أصل الدماء نجسة كما بينا، فاغسلي عنك الدم ثم صلي، يبقى طبعا معناها كيف تزيل هذا الدم، يبقى بالاغتسال كما بينت الروايات، لكن ليس معنى الكلام تغسل الدم فقط وعند ذلك إيه أصبحت تطهر، لا، يبقى معنى الكلام قلنا هتغسل هذه الدماء الأثر المتبقي، وكذلك أيضا هتغتسل غسلها لغسل الحيض، قلنا حتى يرفع بها حكم الحيضة كما بينت هذه الروايات السابقة. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وحنرجع هذا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة بسبب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.